ان يقول من يولد واحد يجب ان يكون الهدف واحدا وهو كائن ان شاء الله، لكن يجب ان لا تكون الخلافات التي توجد بين العلماء سببا لتفرق الشباب. انا يوسفني ان ينقل اليك ان بعض الشباب يعادي بعض الاخر لانه خالف قول شيخ من المشايخ، او لانه اصر على ان يقلد شيخ من المشايخ. لماذا؟ كل هذا بلا شك من وحي الشيطان، كل هذا من وحي الشيطان. الشيطان كما قال الله تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، الشيطان يريد ان يضل هذه الامه ضلالا بعيدا عن الحق، يريد ان يجعل بينهم الفرقه والتباغض والتشاؤم حتى ان بعضهم يلاقي الاخر ولا يسلم عليه مع انه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل للمؤمن ان يدعو اخاه قتلا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. لماذا يعادي؟ لانه خالفه في مساله يظن انه خالفه فيها وهو والله ما خالف. واضرب لذلك مثلا، يختلف الناس الان فيما اذا رفع الانسان من الركوع هل يضع يديه على صدره كما قبل الركوع او يصلهما. يتعادى مؤمنان شابان صالحات من اجل هذا الخلاف، لماذا تضع يديك على قدرك؟ والاخر يقول لماذا ترسل يديك على جنبك؟ فيلقي الشيطان بينهم العداوه والتناحر من اجل هذه المساله. واني اسالكم الان، هل هذان مختلفان في هذا العمل؟ هل هما مختلفان حقيقه او متفقان؟ متفقان. كيف ذلك؟ كل منهما يرى انه عامل بما يقضيه الدليل، اليس كذلك؟ الذي يقول ضع يديك بعد الركوع على صدرك يقول هذا مقتضى الدليل، والذي يقول اصبرهما يقول هذا مقتضى الدليل. اذن هل بيننا خلاف؟ ابدا، ولا يجوز ان يكون بيننا خلاف من اجل هذا. انا اعذرك اذا خالفتني بمقتضى الدليل عندك، وانت يجب عليك ان تعذرني اذا خالفتك بمقتضى الدليل عندك. ومع هذا فانا اقول مخالفه حيث يعتقد البعض ان هذا مخالفه، وانا ولكني اصر في حقيقه الواقع ان هذا ليس مخالفه، لان المقصود لكل واحد منا ان يعمل بالحق، ولا يمكن لواحد منا ان يجعل قوله حجه على الاخر. فانت اذا احتججت علي بقولك ممكن ان اصادرك الدليل واقول وانا اعتد عليك بقولي واكل خلاف، لكن اذا اعذرتك لاتباعك الدليل بمقتضاه عندك فهذا ليس بخلاف. قارن ايها الاخ، قارن بين هذا الخلاف الذي كان سببا لاختلاف الناس وبين ما حصل للصحابه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه الاحزاب. جاءه جبريل وامره ان يخرج الى بني قريظه، جمله معترضه، من بنو قريظه؟ قبيله احدى القبائل الثلاث اليهوديه التي سكنت المدينه تريد ان تؤمن بهذا الرسول الذي اخبرت به التوراه. لكن لما جاءهم عرف ظروفه، بنو قريظة آخر القبائل اليهودية التي نقلت العهد الذي بينها وبين رسول صلى الله عليه وسلم، حيث أعانت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره جبريل أن يخرج إليهم. تبع فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج، فخرج وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد إلا ببني قريظة. من الذي يعطيني فهمه من هذا الحديث؟ تعطيني فهمه؟ تفضل. قاعدة يريد بذلك الإسراء أو يريد بذلك أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى هناك؟ نعم هذا فهم. علم بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسرع الخروج وأن لا يصلوا العصر إلا هناك، ولكن بعض الصحابة فهم أن تؤخر الصلاة إلى بني قريظة ولو غابت الشمس، فصلى بعضهم العصر في وقت أبناء الطريق وأخر بعضهم الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة بعد فوات الوقت. ما تقولون في هذا الخلاف؟ أهو أعظم أم الخلاف في وضع اليد بعد الركوع على الصدر وإسلامه؟ الثاني أعظم، لأنه إخراج الصلاة في وقتها. الأول الذي وقع للصحابة أعظم، لأنه إخراج الصلاة في وقتها. وهل أدى ذلك إلى تناقض القلوب بين الصحابة؟ أبدا والله. هل أدى ذلك إلى توبيخ كل واحد منهم؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ أشيد، لأنهم مشاهدون، والمشاهد وإذا الحمد من هذه الأمة إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. إذا لماذا نقسم أنفسنا بالأدوات والبغضاء من أجل مثل هذه الأمور التي يعذر فيها الإنسان بالمخالفة؟ وإن كنت أصر على أنها ليست مخالفة، لكن هذه أمور يعذر فيها الإنسان. كل خلاف يكون مساغا للاجتهاد أو يكون الاجتهاد في مساغ فإنه يعذر فيه الإنسان ولا يعد خلافا. فلماذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.